لازم نطعن فيهم لان هم دول اللي خرجوا الايه الفكر الارهابي والعياذ بالله. والاولانيه التفسير الموجود بتاعهم دلوقتي وفي ضوء السنه وقال العلماء هيطلع الفكر الارهابي، فاحنا لازم ناخد راحتنا في ان احنا نفسرهم تفسير تاني كده صراحه. يعني هم عايزين يقطعوا بين الامه وبين ايه التراث كله المرجعيه كلها، لان انت القران ما انت كل واحد هيطلع بدماغه، ده انت ما فيش كلمه لو بمقتضى اللغه العربيه الصلاه نفسها هتقول لي ايه الصلاه عن الدعاء، اذا كان ان الدين عند الله الاسلام عندهم تحتمل تفسيرات، اذا كان اليهود والنصارى مؤمنين، واذا كان الملحدين اذا كانوا مجتهدين يبقوا مؤمنين يبقوا ناجين عند الله باش مؤمنين، هو بيقولوا كفروا بالله بس ربنا اعطاهم حريه الاختيار، وطالما ان هم بذلوا جهدهم ووصلوش لوجود الله خلاص يبقوا معذورين عند ربنا يخشوا الجنه. انا ما كنتش متخيل ان واحد يكتب هذا الكلام، لكن خرباوي فعلا دماغه خربت، يعني اسمه على يعني مسمى من الخراب خسران فعلا، بس وصلت للدرجه دي ان واحد يقول ان الانسان لو ما امنش بالرسول ولا بربنا حتى بس كان عن اجتهاد. اللي ابن قدامه رحمه الله قال عن الجاحظ اللي قال ان ايه ان كل مجتهد مصيب في الاصول في الاصول اللي هي الامور الاعتقاديه، فقال فهذا كفر بالله صريحا ورده عن دين الاسلام. ابن قدامه بيقول في كتاب روضه الناظر فاما قول الجاحظ فكفر بالله صريحا ورده عن الاسلام، عشان بيجوز ايه الاجتهاد، ان الاجتهاد صواب في كل الملل بين الناس طالما الناس اجتهدت، المجتهد خلاص معذور، وكأن ربنا لم ينصب أدلة. هذه مشكلة حقيقية، ان صدق الكتاب والسنة صدق الرسل وتوحيد الله عز وجل لم يجعل عندهم لم يجعل الله له عليه أدلة كالماء والهواء، فجوزوا ان يمكن ان يكون الانسان فعلا يبحث عن الحق ولا يصل، وان هو الادله دي تكون غامضه الى هذا الحد، ده هو جزما ويقينا كما قال الله عز وجل ذلك بانه استحب الحياه الدنيا على الاخره. ربنا قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ولا من كفر بالله بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فيش كافر كفر بعد أن بلغته الحجة إلا لأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة، فقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، يعني عشان إيه؟ عشان المجاملات، عشان المداهنة، عشان ما يزعلش أمه وأبوه المجتمع بتاعه، عشان يوافق الناس على الباطل. وإلا فالعقائد السخيفة التي يعتقدها ملايين البشر، ملايين البشر الزادية بيعتقدوها إلا أن هي إيه؟ كما يعبد آباؤهم من قبل، فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. ده أنت ناحية التمثال، وملايين البشر ملايين وسنين طويلة أنت اللي عامله بإيدك وتعبده وتقول هو ده اللي يملك الضر والنفع وده اللي هيلجأ إليه، ده انت اللي عامل الضريح يا راجل، ده انت اللي دفنين الراجل في الضريح، وبعدين الراجل ده اللي ما قدرش يدفع نفسه الموت والمرض والخرف اللي حصل لهم، هو بالك ده اللي هيملك منك الضر والنفع، ده انت اللي عامله بايدك، الحديد ده انت اللي صنعه، الحدادين اللي عاملينه، فهتقعد تمسح فيه وتعمل هذا الكلام ده الخبل ده؟ لماذا يعتقد الناس ذلك؟ إلا التقليد الأعمى، إلا استحباب الحياة الدنيا على الآخرة. عشان كده بداية الأمر هو معاداة الإيه؟ أهل الكتاب والسنة، مش إن هو هيبدأ مع الشيطان، هيبدأ مع الناس بمعاداة الإسلام نفسه، بمعاداة الرسل، بمعاداة رب العالمين، لا، هيبدأ معهم بمعاداة إيه؟ أهل الكتاب والسنة، أهل القرآن الذين يستدلون، مش أهل القرآن بقى اللي هم مثلا بتوع القراءات زي البعض يفتكر، او اهل القران هم اللي بيحفظوا القران وخلاص، او بيحفظوا الناس بتوع التجويد، اهل القران هم الذين